إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، تكلمنا عن أركان الصلاة، قلنا الركن الأول، ذكروني الركن الأول، ها؟ لا، خطأ. النية، النية على خلاف بين العلماء، يعني حتى خلاف المذهب أن النية إيش، شرط أو ركن. قلنا الركن النية على الراجح الصحيح، والثاني الركن الثاني القيام، القيام مع الاستطاعة، والركن الثالث التكبير، الصلاة افتتاح والتكبير، صح. الركن الرابع قراءة الاستفتاح، من الذي استفتح وفتح علينا بهذا الخير الكبير، يعني من لم يقل دعاء الاستفتاح صلاته باطلة. لا، ما في أي خلاف، لا أعرف من فيه خلاف، إلا إذا يعني نقلت لنا كلاما عن الحنابلة أنهم يرون أنه من الذكر الواجب، وهو عندهم الذكر الواجب تبطل الصلاة بتركه عمدا. عامة، رابع الفاتحة، قراءة الفاتحة. الخامس وهو الذي نتكلم عنه اليوم إن شاء الله هو ركن الركوع، والسادس الرفع من الركوع، والسابع السجود كما سنبين. الركن الخامس أو الركن الذي يلي هذا الركن هو ركن الركوع، والركوع ركن من أركان الصلاة إذا خلت، وهذا عند الاستطاعة، هذا عند الاستطاعة، لنا سنبين كيف متى يسقط هذا الركن. الركن الخامس هو ركن الركوع، وركن الركوع ثبتت ركنيته بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب فقد قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير إلى آخر آيات، فأمر فقال اركعوا واسجدوا، اركعوا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، ففيها دلالة على الركنية بأمر الله جل في علاه لعباده بالركوع. وقال الله جل في علاه لمريم: اركعي مع الراكعين، لمريم عليها السلام رضوان الله عليها، قال اركعي مع الراكعين. والنبي صلى الله عليه وسلم من السنة، سنة كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد السعدي وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركع بأبي هو وأمي وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيانا للواجب في قوله جل في علاه: اركعوا واسجدوا. فالفعل كما قلنا وإن كان الأصل فيه الاستحباب، فإنه إذا خرج بيانا للواجب فهو واجب. وهناك قرينة أخرى تبين وجوب الركوع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث المشهور جدا، سلم صعد المنبر يعلم الناس الصلاة، قام وكبر واستقبل ثم ركع وتقهقر حتى رجع ليسجد بأبي هو وأمي. الغرض المقصود علمهم وبين لهم صفة الصلاة، ومنها ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. الإجماع، أجمعت الأمة بأن الركوع ركن من أركان الصلاة، بأن الركوع ركن من أركان الصلاة. يبقى إذن الاتفاق، اتفاق الأمة الأربعة بل اتفاق الأمة بأسرها على أن الصلاة إذا خلت من الركوع لم تصح الصلاة. إذا قام زيد يصلي فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر وقرأ ثم سجد ولم يركع، أو قل أهوى إلى السجود قبل الركوع، قلنا صلاتك لا تصح، لأنك قد اختل في صلاتك ركن من الأركان ألا وهو الركوع. فالركوع ركن من أركان الصلاة، وهذا كما قلنا بالاتفاق والإجماع. لكن عنا الخلاف بعد ذلك، ألا وهو أن المذهب يرون الركوع ركن، ويتضمن هذا الركن ركنا آخر ألا وهو الاطمئنان في الركوع. الركوع ركن والاطمئنان في الركوع، والدلالة على ذلك على ركنية الاطمئنان الحديث ده أصل، هذا الحديث لابد لكل أخ كل أسبوع يسمعه لنفسه أكثر من مرة، حديث المسيء لصلاته. هذا الحديث فيه ما فيه من الغنية في مسائل كثيرة جدا متشعبة ومتفرقة كلها تتعلق بهذا الحديث. الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح وأيضا في المسند وفي السنن ويسلم وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله، فقال عليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه لم يصلي الصلاة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم وبيانها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو علمه كيف يصلي، قال ثم اركع حتى تطمئن ركعا. فقال ثم اركع، هذا أول الركنيات. ثم قال له بهيئة لا يقبل الركوع إلا بها، قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وهذه للغاية. إذا المفهوم إن لم يطمئن راكعا لا يسمى ركوعا، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع وكان يسبح ثلاثا وكان يطمئن راكعا وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذه أيضا فيها دلالة على ركنية الركوع. وهذا هو فعل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. كان أبو هريرة إذا صلى بالناس، أو علي بن أبي طالب إذا صلى بالناس، كما في الحديث ظاهر جدا حديث عمران ابن حسين لما صلى خلف علي بن أبي طالب، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكبر مع كل خفض ورفع ويرفع يديه، فلما ركع اطمأن راكعا وسبح الله جل في علاه، قال عمران هذا الرجل أشبه الناس بصلاة رسول الله، لقد ذكرني بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعل وسلم الاطمئنان، والأصل في فعل وسلم وإن لم يكن الوجوب، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب كان واجبا. بل وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي من الأمر بمكان والوجوب بمكان، خالف في ذلك الأحناف واضطربت الأقوال عند المالكية، لكن المالكية أقوالهم مضطربة في الرفع لا في الاطمئنان في الركوع. أما الأحناف فقالوا يكفي الانحناء، ما في شيء اسمه اطمئنان في الركوع، يكفي الانحناء. قلنا من أين أتيتم بهذا؟ أما علمتم وأنتم لا يخفى على أمثالكم أن رسول الله كان يصلي وكان يركع وكان يطمئن راكعا؟ قالوا نعم، لكن هذا من فعل النبي، والأصل في الفعل عند جمهرة الأصوليين الاستحباب للوجوب. من وين أتيتم بالركنية؟ فنحن نقول نعم، هذا الفعل هو الأكمل والأتم أجرا والأعظم قربة، لكن ليس بواجب، يعني ليس بركن أن يطمئن راكعا. لو انحنى ورفع أو انحنى وسجد أهوى إلى السجود فالصلاة صحيحة. هذا عند الأحناف. قلنا ما عندكم من الأدلة؟ قالوا كتاب وسنة. قلنا حيا هلا ومرحبا وأهلا وسهلا، ما في أدلة نرتكز عليها إلا الكتاب والسنة، فما أدلتكم؟ فقالوا أما الأدلة فمن الكتاب، قال الله جل في علاه اركعوا واسجدوا، فأمر الله بالركوع. وأقل ما يقع عليه اسم الركوع لغة، أقل ما يقع عليه اسم الركوع يجزي. تفضل فيه السرعة تتعبك شوية. طيب الحمد لله. الإخوة مفهوم الكلام ولا لا؟ ليش أنتم دأبوكم السكوت أصلا؟ لا لا، بد أن أنا أجيب بعض الإخوة من اليمنى إلى اليسرى حتى لا أموتوا كما دا نتفضل. فأمين أدكتور متخاطر الحمد لله، ما يعني فيها ما فيها مطعمة، الجبهة مطعمة. فأمين مفهوم إيش اللي مفهوم؟ طيب أنت أمامي، خلينا في اللجنة هذه. هذا باشمهندس لا مش شفاء نازل احنا. إن قول الله جل في علا اركعوا واسجدوا، نعم نحن نأتمر بالأمر، لكن اركعوا الأصل فيها مجرد أن أتى بأقل ما يقال فيه ركوع أنه يجزئ، لأن ده مطلق ويبقى المطلق على إطلاق، ما في تقييد بهيئة معينة ولا اطمئنان وغير اطمئنان. ما زاد القرآن على الركوع فأنتم زدتم الاطمئنان، ونحن مع القرآن قال اركعوا، فأقل ما يكون ركوعا يجزئ عن المرء الركوع. فقالوا هذا من الكتاب، قلنا جيد الحمد لله. من السنة؟ قالوا ما في، وين الدليل على أن الاطمئنان ركن من الأركان؟ قلنا فعل وسلم. قالوا فعل وسلم ليس بدليل على الركنية، هو دليل على الاستحباب. هذا هو قول الأحناف، والصحيح الراجح هو قول جمهور أهل العلم، وأن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة. فأنت من تراه يعني يسير كأنه إيش عقرب الساعة هكذا صلاة لا تصح، الذي ينقر هكذا ما تصح. بل النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأحاديث في المستدرك وفي الطبراني وفي مصنف ابن أبي شيبة وفي السنن، بل وفي الصحيح وأيضا في البخاري في جزء القراءة، ورد أحاديث كثيرة جدا عن هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن نقر نقر الديك، صحيح ولا لا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه على أن ينقر المرء صلاته كما كنقر الديك. فهذه دلالة واضحة على أن الاطمئنان ركن من أركان الصلاة. أما ما استدل به القوم فنقول أولا قول الله جل في علاه اركعوا، نحن معكم أن اركعوا مطلق، ويبقى المطلق على إطلاقه. أقل ما يسمى أو أقل ما يقع عليه اسم الركوع يجزي، لولا أن هذا الركوع الذي أمر الله به كان له بيانا ووصفا آخر، أو كان له بيان ووصف آخر. من الذي وصفه وبينه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله، قال الله جل في علاه وأنزلنا إليك الذكرى أكمله لتبين للناس ما نزل إليه. إذن قال الله اركعوا، فطلبنا التبيين فوجدناه عنده النبي الأمين. فإن لم يكن ثمة بيان عند النبي صلى الله عليه وسلم نقول بما قال الأحناف، لكن جاء البيان، ركع النبي وبعدما ركع اطمأن، ولما اطمأن ماذا قال؟ قال صلوا زيادة، قال صلوا كما رأيتموني، يعني إذن لا تجزئ الصلاة إلا بذلك. والحديث الفاصل في النزاع حديث المسيء لصلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وهو في الأول في السياق قال له ارجع فصل فإنك، وهو لم يطمئن في الركوع فسماها عدم صلاة. أما الأحناف قالوا هذا الدليل ليس لكم فيه مستمسك. قلنا لما قالوا هذا الحديث كما ذكر الزيلعي في نصب الراية له رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بين له أن يسبق الوضوء وأن يستقبل القبل وأن يكبر إلى أركان الصلاة، فقال له واركع، ثم بعد ذلك قال في نهاية الحديث فإن انتقصت من هذا من شيء انتقصت من صلاتك. قالوا هذا وجه الشاهد عندنا، فقلنا نعم، ما وجه الدلالة من هذا؟ قال له إن انتقصت من ذلك من شيء فقد انتقصت من صلاتك. قالوا هذه دلالة واضحة جدا على عدم ركنية الاطمئنان في الركوع. كيف؟ ما شاء الله، بأيدي مرفوعة من اليمنى، ولا جبهة، جبهة النائمة أصبحت جبهة مستيقظة. لا نأخذ منكم فإن شاء الله أحسنت. لم يقل له بطلت الصلاة، صحيح ولا لا؟ قال انتقصت من الصلاة، فهو ناقص الأجر، نحن نتفق على أنه ناقص الأجر، لكن الخلاف معكم في إيش؟ في أن الصلاة تبطل أو لا تبطل. قال فقد انتقصت من صلاتك، كلام جيد أيضا من الأحناف. قلنا لهم لا، نرد عليكم بأمر آخر، أليس هذا محتملا؟ يحتمل النقصان الذي هو البطلان، صحيح ولا لا؟ وعندنا حديث محكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جزما اركع حتى تطمئن راكعا. قالوا لا، نحن نؤول حتى تطمئن راكعا هذا على الاستحباب. قلنا لا والله، سياق الأحاديث بأسر كل الروايات التي جاءت في المسيء لصلاته كان يعلمه الأركان التي بها تصح الصلاة، لأن تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لذلك لم يعلمه رفع اليدين وأشياء كثيرة لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم إياها. فهي السياق بأسر في حديث المسيء لصلاته كان على الأركان. قالوا لا نوافق، نحن ننازعكم في ذلك. قلنا انتهى الأمر، تعالوا إلى سياق الحديث الذي تتمسكون به. أول الحديث ماذا حدث؟ قالوا دخل الرجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع أكمله فصلي فإنك، يعني إيش لم تصلي؟ يعني هذه الصلاة لا يعتد بها صلاة ولا تسمى صلاة، إنه قال لو ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يبقى إذن آخر الصلاة هذا الصدر العجز لما قال له إذا انتقصت من ذلك من شيء انتقصت من صلاتك، يعني انتقصت من صلاتك نقصانا يرجع على أصل الصلاة بإيش؟ بالبطلان. قالوا كيف؟ قلنا كيف؟ ارجع للأول، ماذا قال له؟ ارجع فصلي فإنك، يبقى إذا تساوي نقصان الصلاة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني هذه ليست بصلاة أو صلاة لا يعتد بها. إذا النقصان هذا رجع على أصل الصلاة بالبطلان وبالفساد. واضح؟ الحمد لله. فإذا ما استدلوا به أيضا لا دلالة لهم فيه، فيبقى لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والتصريح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فإذا الاطمئنان في الركوع أيضا من الوجوب بمكان، بل هو ركن من أركان الصلاة. إذا انتهينا من هذا من ركنية الصلاة، فإن هناك ما يجزئ وهناك ما هو أدنى الكمال وهناك ما هو الكمال في هذا الركن الركين من الصلاة. أما ما يجزئ كما قال الشافعية في المذهب خلاف الحنابلة والظاهرية كما سنبين، أن أقل ما يجزئ المرء المصلي المكلف أن يكبر ويقبض بيديه على ركبتيه ثم بعد ذلك ينحني الانحناء الذي يجزئه من الركوع ولا يسبح قدر تسبيحه، أن يركع والاطمئنان عندنا قدر تسبيحه، فأركع بنفس الهيئة والوصف الركوع وبقدر تسبيحه ثم يرفع، هذا أقل ما يجزئ المرء في صلاته. يبقى إذن إذا صلى زيد خلف محمد ومحمد سريع في الصلاة، كان رجل من الذين يسارعون إلى الانتهاء من الصلاة سرعان، فكان يركع ويقوم، نقول له إن كان مقياس الركوع ركع بمقدار تسبيحة وكان متكامل الركوع عنده تجزئ الصلاة وإن كان قد أنقص تمام الأجر، هذا أقل ما يجزئ. وأدنى الكمال أن يقول سبحان ربي العظيم، يسبح سبحان ربي العظيم. وأعلى وأرقى الكمال أن يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، أو يقول كما ورد في السنن وفي الصحيح وفي كثير من المصنفات بالأذكار التي وردت بأسانيد صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة وعن علي وعن غيرهم وعن غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما قالت من عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع كما أراه أكثر من صاحب من صحابة رسول الله يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذه زيادة حسنة لابد المرء أن يأتي بها، ينبغي ويتأكد على الذي يتحرى الكمال أن يأتي بها، زيادة علي بن أبي طالب أن يقول لك ركعت ولك أسلمت أو بك أسلمت بك أمنت ولك أسلمت، خشع سمعي وصوتي إلى وعظمي ولحمي إلى آخر الحديث لله رب العالمين جل في علا. هذه أذكار مستحبة أن يأتي المرء بها في الركوع. هنا ينظر المرء هل له أن يقرن المرء بين ذكرين أم لا، لا سيما وكان نقاش حاد بيننا وبين الشيخ معاذ ورفع الأمر لشيخنا وشيخ الشامي واتصل فيه مباشرة عبر الأتلاك عشان يحدث فيها مشدة، فالحمد لله الشدة جاءت عليه ليست عليه. هو قال الآن لا ينبغي، هو ذاك واتهم بالزعم بهذا صحيح ولا أنا اللي واهم، هو أصلا قال لا ينبغي، يعني ما يصح لأحد أن يقرن بين ذكرين، يعني وهذا أصل الحنابلة أنه إذا أراد إذا ركع إما أن يقول سبحان ربي العظيم أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أو يقول لك ركعت، لكن لا يجمع بين سبحان ربي العظيم وسبوح قدوس، لا يجمع بين الاقتران، لا ما عنده لا. وهذا أصل الحنابلة، أصل الحنابلة أنك تأخذ بالتنويع لا بالتجميع، بالتنويع تارة تقول سبحان ربي العظيم تارة تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تارة تقول سبوح القدوس. والصحيح الراجح وهذا هو قول الجمهور أنه لك أن تقرن بين ذكرين بل وأكثر، والدلالة على ذلك واضحة بفضل الله جل في علاه حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه الذي سيأتي إن شاء الله ونذكره. ابن عباس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، فعظموا هذا مطلق، وتعظيم الرب بسبحان ربي العظيم مع سبحان الله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وتعظيم الرب يكون بسبوح قدوس. فإذا هذا الحديث دال على أن الإنسان يمكن أن يقول أكثر من ذكر وهو راكع، والدليل الثاني الذي يثبت ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ونهيته عن قراءة القرآن، أو قال نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع حالة كوني راكعا ألا يقرأ القرآن، فقال نهيت، يبقى إذن النهي ينصب على شيء واحد ألا وهو قراءة القرآن، يبقى مفهوم مخالفة غير القراءة على الإباح، فأنه له أن يذكر الله جل في علاه من باب تعظيم الله حتى لا يقول إن أصل العبادة التوقيف، قلنا جاء التوقيف فعظموا فيه الرب، فعظموا صارت الأصل صارت المسألة بهذا النص فعظموا فيه الرب على الأصل فيها الإباحة، يذكر كيف ما شاء من الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لهذا الذكر. يبقى لنا طرف نتكلم فيه عن هذا الذكر، هل الذكر هذا واجب أم هو مستحب؟ الراجح صح في المذهب وقول الجماهير أنه مستحب. ما الثمرة التي تجعلني أنقب وأفتش هل الذكر واجب أم مستحب؟ يعني إذا ركع زيد وقال سبحان ربي العظيم أو لم يقل، هل يؤثر في صلاته أم لا؟ هذا الذي نبحث فيه. أما في الجمهور فقالوا هو مستحب، إن لم يذكر فالصلاة صحيحة ناقصة الأجر. يعني إيش ناقصة الأجر؟ ناقصة تمام الأجر، ناقصة كمال الأجر، لكن هي الصلاة صحيحة ليس فيها ثمة شيء. أما الحنابلة فقالوا لا، هذا الذكر واجب، وهو قول أهل الظاهر. فإذا إذا ركع زيد خلف الإمام في الصلاة السرية أو الجهرية ولم يقل متعمدا، قيد عند الحنابلة قيد، ولم يقل متعمدا سبحان ربي العظيم، صلاة باطلة، ما تصح هذه الركعة، لابد أن يأتي بركعة أخرى. واستدلوا على ذلك على الوجوب، وجوب الذكر يعني، لأن الحنابلة نقولنا لو عندنا دائرة كبيرة، هذه دائرة دائرة الصلاة، فالصلاة تنقسم إلى أركان ها وسنن مستحبات وهيئات، هذا عندنا. أما الحنابلة زادوا طرفا آخر، إيش هو؟ وواجبات. وهذا كلام ضعيف، هذا الكلام ضعيف الغرض المقصود. قالوا الذكر من الواجبات في الصلاة، واستدلوا على ذلك بحديث في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أنزل الله جل وعلا هذه الآيات العظيمة، قول الله جل في علاه فسبح باسم ربك العظيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، والدلالة على ذلك دلالات. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة مستقلة، قال اجعلوها، اجعلوا ايش؟ سبحان ربي العظيم، الذكر، اجعلوها أمر، وظاهر الأمر الوجوب. قالوا نزيد على ذلك بأن هذا هو دأب من؟ دأب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلوا كما رأيتموني، فهذا الوجوب يعضد بهذا، وهذا الذي قاله ابن حزم وانتصر له كثيرا. اذا على قولهم من لم يقل سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلى اي ذكر، ولم يقل بعدما قال سمع الله لمن حمده لم يقل ربنا لك الحمد، صلاته باطله ان كان متعمدا، لكن يسقطونها عن السهو. هذا المفرق عندهم بين الركن وبين ايش؟ وبين الواجب. اذ الركن عندهم لا يسقط سهوا ولا تعمدا، اما الواجب يسقط سهوا لا تعمدا. في حد فهم شيء؟ الحمد لله، ما زلنا مع الحوار بين الشافعية وبين الحنابلة. طب هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ أقول والله لو صح الحديث لانتهى الأمر، الحق كل الحق، لكن هذا الحديث أنا دين الله بأنه ضعيف. الحديث فيه موسى وحسنه النووي، على فكرة يعني النووي من الشافعية يحسنه ولا يقول بموجبه، لأنه هو عنده ما يصرف عن الوجوب. إيش هو؟ حديث المسيء، أنا المسيء لصلاتي ما قال له قل سبحان رب العظيم، وتأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لكن الحديث حسن النووي، لكن فيه موسى بن أيوب الغافقي المصري، فيه موسى بن أيوب وهو متكلم فيه، والراجح أنه ضعيف، فالإسناد ضعيف، فحديث عظيمه في رب فجعلوه في الركوع فيه موسى بن أيوب الغافقي وهو ضعيف، حتى أن الحافظ في التقريب قال مقبول. ومقبول اصطلاح عند الحافظ، مقبول إذا توبع، فإن لم يتابع فهو لين الحديث، ولين الحديث يعني حديثه لا يرتقي للحسن، لكن هو سهل انه ايش يدفع، يعني الحق انه سهل انه يدفع. واما استدلالهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا الفعل الاصل فيه على الاستحباب، لا سيما ان في حديث المسيء لصلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ولم يأمره بالذكر، دلالة واضحة جدا على ان الذكر ليس بركن. طب حتى ننتهي، نختزل الاسئلة حتى تنتهي، الا ان يكون السؤال ملحا عندك فتحت امرك. سنأتي في هذا، أحسنت، وطبعا حديث مهم جدا هو الذي سنأتي به، لأنه هذا المدفع للحنابلة، هو حديث أبي هريرة قال أسرق الناس من يسرق في صلاته، قال وكيف يسرق المرء في صلاته يا رسول الله؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، فهو سارق. نعم، نقول هنا هذا الحديث شامل، يشمل الركنية ويشمل السنية، فيشمل الركنية في ايش؟ في انه لا يتم، يعني لا يطمئن راكعا، فهو دليل للأئمة الثلاثة على الأحناف على ركنية الاطمئنان. والحنابلة ايضا يأخذون ويهتبلون الفرصة فيأخذون الحديث ويقولون الذي لا يسبح قد سرق من صلاته، فنقول نعم كل منا سارق، والسارق نادم، ويسرق المرء سرقة تبطل به الصلاة بها الصلاة، وسرقة لا تبطل بها الصلاة. اما رأيت ان الالتفات في الصلاة اختلاس، يختلس الشيطان ما يسرق ايضا، صحيح لكنها لا تبطل الصلاة. فالسرقة نوعان الآن، سرقة يبطل بها تبطل بها الصلاة وهي عدم الاطمئنان، وسرقة يبطل بها الكمال ينقص بها الكمال، فعدم التسبيح ينقص به الكمال على الراجح الصحيح. يبقى إذن الذكر والتسبيح ليس بواجب. أختم الكلام على هذا الركن، ركن الركوع، وهو حرمة قراءة القرآن حين حالة كون المرء راكعا، إذا ركع لا يجوز له أن يقرأ القرآن لأمور كثيرة. الأمر الأول بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني يصلي وما قرأ القرآن قط وهو حالة كونه راكعا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع سبح الله جل في علاه. والتصريح فاصل في النزاع، حديث الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أنه قال نهاني رسول الله ولا أقول نهاكم أحد يوجه لي هذا الحديث اللي خاص بأهل البيت، قال نهاني رسول، يعني إذن أهل البيت فقط هم اللي يحرم عليهم قراءة القرآن في الركوع. نعم، قال علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله ولا أقول نهاكم عن قراءة القرآن في الركوع. يبقى إذن النهي عن قراءة القرآن هنا خاص بمن؟ بأهل البيت. أما أنتم اقرأوا القرآن كيف ما شئتم، حتى لو واحد قرأ سورة مريم في الركوع جزاه الله خير بموجب الحديث، قال نهاني ولا أقول نهاكم، أم تخالفون؟ اصبر يابا، رتب المسألة على العلمية، تخالفون أم توافقون؟ تخالفون على إيه؟ توافق على إيه؟ تخالفون في القراءة في الركوع أم توافقون؟ تخالف مين؟ تخالف مين؟ علي. تخالفون من طيب؟ قاعدين نايمين. تخالفونني أنا، قلت يفهم من الحديث أن مسألة القراءة خاصة بمن؟ صحيح ولا لا؟ فأنتم تخالفونني وتقولون لا بالعموم، العموم الكل لا يقرأ. طب ماذا كيف توجهون كلام علي بن أبي طالب؟ قال أقول نهاني ولا أقول نهاكم. أنا مش قاسي الأول، لا يا باشمهندس عندك يعني أحسنت. أي نعم، هذا ضبط لفظ فقط لا تخصيص حكم. علي بن أبي طالب يبين لنا أنه يتحرى اللفظ، وهذا الحديث بفعل علي بن أبي طالب يحتج به ويعد عليه بن وارز بن عمر وغير بن عمر على أنه لا يجوز رواية الحديث بإيش؟ بالمعنى، لأنه يقول أقول نهاني ولا أقول نهاكم، ضبط لفظ لا تخصيص حكم. لا سيما أن حديث ابن عباس أيضا رواه مسلم أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهيت، ونهيت هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن المسألة كلها على إيش؟ على الأمة. توافقون؟ إذ الأصل عدم التخصيص. قال الله يا أيها النبي إذا طلقتم، طب ما لنا وما للطلاق نحن في الصلاة، إيه اللي خلانا نقول هذه الآية؟ ارفعوا أيديكم، ليه عارفين فأيضا ما لنا وما لسه احنا بنتكلم في الصلاة، إيه الشيء اللي دخلنا في الطلاق؟ هذا عموم الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب له خطاب لكل، قال يا أيها النبي خطاب لمن؟ إذا طلقتم، يعني مين؟ الأمة. يبقى إذن الأصل عدم التخصيص. لما يقول السلام نهيت يعني الأمة بأسرها قد نهاها الله جل في علاه، قال ونهيت أن أقرأ القرآن حالة كوني راكعا، راكعا أو ساجدا. فإذا يحرم قراءة القرآن في الركوع. لو قام زيد وقال بعدما كبر وقرأ الفاتحة ركع فسبح ويعلم بحرمة القرآن، لكنه كان يراجع القرآن في سورة يوسف وقال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب، وأطال في القراءة، فهل صلاته تصح أم لا؟ هذه هي المسألة التي نختم بها الكلام على الركوع. أما في المذهب فقالوا الصلاة تصح ويأثم المرء، الصلاة تصح ويأثم المرء، عندهم الجهة منفكة، تطبيق قاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد لا يطبق في هذا الباب. قالوا إن قرأ القرآن راكعا لأنه لم تختل الشروط ولا الأركان، توفرت شروط الأركان فالصلاة صحيحة. وبعض العلماء وابن ابن حزم وغير ابن حزم لم يكن واهما قال بطلت الصلاة لأنه أتى بنهي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكلام ابن حزم أوجه من كلام الشافعية في هذا الباب، لكن أنا أرجح كلام الشافعية لأن الأصل في ذلك أن من قام فقرأ وركع ورفع قد أتى بما عليه من الأركان التي نص أو اجتمعت كلمة أهل العلم عليها. بعد الكلام على هذا الركن وقد ختمناه، الركن الذي يليه هو الرفع من الركوع بعدما ركع المرء. طبعا وصف الركوع أنا وصفته مع الأخ محمد، فعل ذلك أمام الإخوة، تذكرون أم لا؟ نعم. طيب إذن الرفع من الركوع، الرفع من الركوع فيه مسائل، سأرجئ مسألة معينة، مسألة فيها معترك دامي، مسألة القبض والإرسال، ويليها مسألة الهوي من القيام إلى السجود على الركبة أم على اليدين، لأن السيوف تتقطع، وده أهل الشام أجعل أهل الشام يذهب معي ولا طب الحمد لله. فعشان كده انا هرجع هذه المسألة ومسألة الاخرى الاسبوع القادم. اليوم فقط نتكلم على الركنية الاخرى وهي الرفع من الركوع، والرفع من الركوع ايضا من اركان الصلاة بالكتاب وبالسنة. اما بالكتاب فخفي فنتركه الان حتى نبينه، لان من الكتاب استخلص علماؤنا وجوب او ركنية القيام من الركوع بقول الله جل في علاه وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين، وهذا يحتاج لإعمال نظر ليس ظاهرا في المحل، لأن القيام الأصل فيه القيام الأولي اللي هو عند التكبير. فعلماءنا استنبطوا من عموم فقوموا قالوا إذن القيام من الركوع أيضا ركن من الأركان. أما الدليل الثاني الذي استدل به العلماء وهو دليل ظاهر جدا في حديث المسيء لصلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ركع، قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم ارفع أدى لنا مفاد هذا الحديث ثم ارفع ركنية الرفع، ثم قال حتى تعتدل قائما أدى لنا وجوب الاعتدال، أدى لنا بمفاد هذا الحديث ركنية أخرى مع القيام ألا وهي الاعتدال. يعني من قام فقعد أو من قام فسجد دون أن يعتدل فصلاته باطلة، لأنه اختل ركن من الأركان ألا وهو ليس القيام بل الاعتدال. قال حتى تعتدل قائما، وقد قلنا مرارا حديث المسيء صلاته أن السلام يعلمه الأركان، إذن كأنه يقول والركن الركين في الرفع أن تعتدل قائما. وهذا هذا الله إخواننا في جنوب الشرق آسيا تراهم يعني ما أحد فيهم يعتدل قائما بحال من الأحوال. كثيرا ما أقول للإخوة يا أخي اتق الله، قم يستوي ظهرك ويرجع كل فقار إلى مكانه حتى تصح الصلاة وهو لا يلقي لك بالا. لما؟ لأن الأحناف خالفوا بذلك، بل والعجب كل العجب خلنا المغاربة جزاهم الله خيرا المالكية يخالفون أيضا في ذلك. المالكية اضطربت الأقوال عندهم كثيرا في مسألة الاعتدال من الرفع، قالوا ليس بواجب، قالوا الاعتدال فقط كالقيام، القيام فقط هذا واجب لأنه فاصل بين القيام بين الركوع والسجود، لكن الاعتدال ليس بواجب. أما الأدلة التي عندنا التي نستند إليها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الفاصل في النزاع، قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وأيضا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على المنبر قام قال سمع الله لمن حمده، واعتدل قائما، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا فعل النبي خرج بيانا للواجب فصار مستحبا، فلما صار مستحبا الحمد لله فصار واجبا. أما المالكية والأحناف فالأحناف قالوا الرفع من أصله ليس بركن، فإذا ألغوا الرفع فمن باب أولى إلغاء الاطمئنان، قالوا الرفع من أصله ليس بركن، يعني لو كان راكعا فنزل ساجدا صلاته صحيحة. يعني أنت لا تعجب من رجل تراه راكعا فنزل ساجدا، الأحناف يقولون أن الرفع من أصله ليس بركن. قلنا لما؟ قالوا لم ينزل الله به من سلطان، قال الله جل في علاه اركعوا واسجدوا ولم يقل ارفعوا، ما قال في الكتاب ارفعوا، فالكتاب لم يأتي بالرفع. وايضا قالوا اما فعل المسلم لا يدل على الركنية، كل ما فعله المسلم كان على الكمال والاستحباب، يعني كل ما تقول لهم النبي يقول لك هذا الفعل فعل مستحب فقط وليس على الركنية ولا على الوجوب، هذا قول الاحناف. اما المالكية فقالوا لا، نحن نقول بوجوب وركنية الرفع، لكن الاعتدال ليس بركن وليس بواجب، لأن عندهم الرفع فقط ركنيته لأنه فاصل بين الركوع وبين السجود، فاصل بين ركنين. واستشكلوا على الشافعية والحنابلة في مسألة ركنية الاعتدال أو الاطمئنان في القيام، بأنهم قالوا لو قلنا بوجوب الاعتدال يبقى لابد إذا رفع عن إيش؟ أن يمكث مدة من الزمن معي؟ فإذا مكث مدة من الزمن فقد كرر ركنا من الأركان ألا وهو القيام، فصار ركنان أو صار بالاعتدال ركنين، فإذا وتكرار الركن تبطل به الصلاة. هذا استشكال المالكي، والصحيح الراجح هو قول الجمهور وأن القيام والاعتدال أو الرفع والاعتدال والاطمئنان في الرفع هو ركن من أركان الصلاة. أما قول الأحناف فقول ضعيف جدا، قول الله جل في علاه اركعوا واسجدوا ولم يقل ارفعوا، قلنا لا، قال قوموا لله قانتين، يبقى الكتاب ذكر ايضا القيام معي. طيب الكتاب ذكر القيام قال قوموا لله قانتين والرفع قيام، اذا هو ينزل تحت المأمور به، وأما في السنة فقد جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمسيء صلاته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تعتدي القائمة. قالوا لا هذه ليست على الوجوب لأنه قال في ختام الصلاة فإذا انتقصت من ذلك فقد انتقصت من صلاتك سبقت الإجابة. هذا النقصان نقصان يبطل الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. أما الإشكال الذي أشكل به المالكية فنقول هذا الإشكال أولا لو تنزلنا معكم وأن الرفع ليس ركنا إلا لأنه فاصل بين ركنين فنحن نقول الآن بالتنزل معكم على ما قلتم كلامكم منتقد. قال وكيف يكون منتقدا؟ أولا ما هو كلام المالكية؟ ما هو كلام المالكية المنتقد؟ لا الإشكال اللي أشكلوا به قالوا لو قلنا بالاعتدال إذن كررنا ركن القيام وتكرير الركن يبطل. قلنا هو منتقد. قالوا منتقد بإيش؟ قلنا بالسجود. السجود يتكرر ولا ما يتكرر؟ يتكرر وأنتم توافقون على تكرار السجود. قالوا جاء به الدليل. قلنا والاعتدال جاء به الدليل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تعتدل قائما. فإذا تصفوا الأدلة لنا ونقول بوجوب الاعتدال قائما. إذا اعتدل المرء قائما فهناك مكملات. أدنى ما يكون للمرء حتى تجزئ الصلاة أن يركع ثم يقف حتى أن يصير معتدلا ثم يسجد بعد ذلك أو ينزل إلى السجود. لكن هذا أدنى الإجزاء. أما الأول درجات الكمال أن يقول سمع الله لمن حمده. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا لك الحمد كما ورد في مسلم. أو يقول كما قال أبو هريرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا الذكر أقل الكمال. أعلى الكمال أرقى الكمال ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى أن تقول من السماوات والأرض ومن ما شئت من بعد وما بينهما ومن ما شئت من بعد أحق ما قال عبد وكلنا لك عبد إلى آخر هذا الحديث الطويل الذي جاء ذكرا وثناء على الله جل في علاه. لكن الشافعية هنا وقفوا أمام الجمهور وقالوا بأن الإمام والمأموم لهم هذا الذكر. الإمام والمأموم. الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد وأكمل منه أن يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر هذا الذكر. والمأموم هذا عند من؟ عند الشفاية. يقول المأموم سمع الله لمن حمده. يقول سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا قول الشافعية. قلنا يقول ذلك؟ نعم يقول ذلك. قالوا كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا فقولوا إيش؟ ربنا. إذا سمع الله لمن حمد المأموم لا يقول. هذا مفاد هذا الحديث وهذا هو قول من؟ قول الجمهور. أما الشافعية فقالوا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قالوا هاتوا الدليل ثم نتناقش. قلنا أما الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرتموه. قالوا ما هو؟ قلنا قال رسول الله إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب هنا الآن الإمام قال سمع الله لمن حمده ماذا يفعل المأموم؟ يأتم به فيقول سمع الله لمن حمده. كلام وجيه جدا وكلام من القوة بمكان. هذا هو الحق. وقالوا عند من النظر أنه ما من ذكر يقوم به الإمام فيسقط عن المأموم وأنتم الحنابلة معنا في هذا. صحيح الفاتحة لا تسقط عن المأموم لما يقولها الإمام. يبقى إذن المأموم يقول سمع الله من حمده إنما جعل الإمام ليؤتم به وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قالوا إذن كلامكم فيه يعني من الوجاهة ما فيه لكن منتقد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا ربنا ولك الحمد. فلو كانت مشروع سمع الله من حمده لقال لهم قولوا لأنه مقام إيضاح سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد. قلنا لا والله التوجيه لهذا الحديث توجيه حسن. ما هو التوجيه؟ نقول الآن لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد إذا كبر الإمام يسمع المأموم أم لا؟ أجيب إذا قرأ يسمع المأموم أم لا؟ إذا قال الإمام سمع الله من حمده يسمع المأموم أم لا؟ طب بعد هذا بعد سمع الله من الحمد الذكر هل يسمعه الإمام المأموم؟ أجيب في أي إمام لما يقول سمع الله من حمده يقول ربنا لك حمد حمدا كثيرا طيبا حتى يسمعه المأموم يحدث؟ لا حتى دعاء الاستفتاح ما علمه الصحابة إلا بعدما سأل أبو هريرة قال بأبي أنت وأمي سكوتك هذا ماذا تقول؟ فقال أقول كذا وكذا. معي؟ ماشيين صح الآن؟ يبقى إذن الإمام يسمع منه سمع الله لمن حمده، ولا يسمع منه ربنا لك حمد حمدا كثيرا. فأراد النبي أن يعلمهم بما خفي عنهم ليذكروه. معي؟ فقال لهم إذا سمع الله من حمدة أنا لا أذكركم بها، لأنكم قد تسمعونها من الإمام لكن لا تسمعون منه أن يقول ربنا، فقولوا ما يقول الإمام. فكأن قائما يقوم ويقول يا رسول الله ماذا يقول الإمام، فقال أجيبك، فقال له يقول ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد. مفهومة دكتور أيمن؟ أنت نبراسة مفهومة؟ طيب هذه هذا التوجيه لهذا الحديث. فالصحيح صراحة الصحيح أن يقول المأموم كما قال الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كما هو المذهب. هذا الراجع الصحيح خلافا للجمهور. وأما قوله سلام فقولوا ربنا ولك الحمد هو تبيين وتعليم لهم ما خفي عليهم مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للرفع. يبقى لنا مع هذا الاعتدال في الرفع، هل يقبض المرء إذا قال سمع الله لمن حمده؟ يقبض المرء يضع اليمنى على اليسرى كما كان يفعل في القيام أم يسدل؟ أنا أدين الله بالسدل حتى يعني ننهي المسألة، ومن معنا ومن يخالفنا يجهز ما عنده. فهل يقبض أو يسدل؟ هذه إن شاء الله سنبينها الأسبوع القادم. وأختم بالكلام على الركن الذي بعده ألا هو ركن السجود. وركن السجود يهوي المرء بعد الاعتدال من الرفع يهوي إلى السجود، والسجود ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما بالكتاب قول الله جل في علاه اركعوا واسجدوا، وأيضا قول الله جل في علاه فاسجدوا لله واعبدوا، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحديث المسيء لصلاته نصطحب دائما في الصلاة، فقال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وهذا الذي سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم مع الكلام على هل عند السجود الهوية على اليدين أم على الركبتين؟ يبرك بركر البعير، هل المسألة في اليدين أم في الركبتين؟ أو الكلام أن اليد في الركبة ولا ما في الركبة؟ هذا لابد من السبورة، لأن هذه المسألة متوقفة على حديث صححه شيخنا الشيخ أبو إسحاق، طبعا هو شيخ الألباني شيخه هو المصحيح في السلسلة، حديث فلينزل على يديه لا ركبتيه، حديث أبي هريرة حديث طويل وصححه شيخنا الشيخ أبو إسحاق في رسالة طويلة. سنبقى أنا دين الله بضعف الحديث، فالمعترض كله سيأتي بقى بإيش بما سار في الـ في الـ في على السبورة صحة الحديث من ضعف الحديث، بل والنظر يعضد أن النزول على الركبة هو الأصح لا النزول على اليدين، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا.